عافني من أي شيء، من المرض الحسي أو المرض الحسي والمعنوي، الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الأمرين. يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.